محمد الهادي طه ما حيضنا من الشراك محمد الهادي طه ما حيضنا من الشراك المصطفى العالي جاء أولاه ربي سبحانه أبهى البهاء والأخلاق أولاه ربي سبحانه أبهى البهاء والأخلاق مصباح فضل هادي فضل بشجون حلوق طيبا فوق القمر حبيب ربي خير البشر أنسي وحياتي وعروني عليه صل ومنحه دوما سلاما على توالي الأحقاب مفاح مشك في نادي من مدح طه صغنا الدرر أو غن شاد فوق القمر حبيب